جنم الامري جل حسير كثير وجل من الامري جل حسير كثير نعم يا جهرة نعم يا جوجو جل الله علي لما إلى قدوة Yes, love.